عنكم بكم نسيت كل طريق كنت أعلمها يؤديني لحيكم هم علموني البكاء بل كنت أعلمه يا ليتهم علموني كيف أبتسم.